خليته يما ذاك خنتك وحبيته انطبية اللي كل شنطيته سحب روحه لما نحتاجيته البالقلب وضميته يما ذاك خنتك وحبيته انطبية اللي كل شنطيته سحب روحه لما نحتاجيته تركني بحاله صعبه يا يما كنت احبه كان وياي يحكي مدنك هسه شو بالغيم راس معلق شاف غيري لا تشذب ما صدق انت توي الحب بعد ما شك وياي يحكي مدنك هسه شو بالغيم راس معلق هو شاف غيري لا تشذب ما صدق انت توي الحب بعد ما عشق